حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مامو برودكشن. اهلا وازاي الحال؟ انا جيت فضولي مجال، شوفوا جاية معاكوا ازاي. مرحب بيكوا يا شباب، بطلوا تعملوا جدعان، احنا فنان الدكان. واللي يقول لك انا مادة اقول له مع الايام هتبان. جالكوا الخطر فهد البطل، اركن يا ناس بطل هطل. عم البلد ادع ولد، ماركة مسجلة من يوم ما اتولد. جرى ايه عم الفوت مش ناوي تكون مظبوط؟ عمال بتبخ كتير يا ابن انت وسادة السوق، جوايا اجزاء مشدودة، انا ضربتي تبقى بموت. طب ياللي كلامي رايح لك، ريح علشان ما بموت. يا عبيت لو قلبك مات ما تجيش في اتنين اخوان، احنا بنندب على ياللي بتندب في الشات. شفت ولاد المؤذية قالوا عني حاجات مش فيا، لحم الدفوم من خيري وبيتكلموا عليا زي ما انا بحر الجدعانة مش زيكو. بتجرح سنة خابوا وارتلوا، ما بقوش بيسندلوا، اخرهم يكرفوا ويمثلوا. ياللي عنيكم حزدانة بتبص على اللي مان، عايشين في الدنيا بصيتنا ونتدلع بشقان. رجالة وظبطين حالنا والناس كلها شادان، ما بنتكلمش وليه